السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المنعم بآلائه المتفضل بنعمائه الذي لا يزل متصفا بصفاته وأسمائه، الذي أنزل الكتاب على عبده ورسوله، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للأحكام، وأحكم فيه غيب الأخبار، وجعله ظاهرا للسامعين مفهوما للمعتبرين. أما بعد، أيها الإخوة، يشرف إخوانكم في جمعية الهدى بالتعاون مع إخوانها في هذه البلدية التي نسأل الله أن يبارك فيها وفي أهلها، أن تنظم لكم هذا الملتقى الدعوي الثالث تحت شعار دور السنة في إصلاح المجتمع. فنحمد الله جل وعلا الذي من علينا بهذا الاجتماع، ثم الشكر لمدير هذا المركز الذي أتاح هذه الفرصة، والشكر موصول لكل من ساهم في عقد هذه الدورة. ونستفتح هذه الدورة مع فضيلة الشيخ الوالد عبد الغني عويسات حفظه الله تعالى، ليلقي علينا محاضرة وهي عبارة عن شرح لحديث من أحاديث نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يعني ذكر السنة وأثرها في إصلاح المجتمع، لا صلاح للمجتمع إلا بهذه الشريعة، فإنها جاءت بحقا وصدقا وواقعا وحقيقة، يعني لجلب المصالح ودرء المفاسد، لتحقيقها أي وتكثيرها أي المصالح، وتعطيل المفاسد وتقليلها كذلك، حيث لا يمكن تعطيلها على الأقل، يدفع الأشد بالأهون والأكبر بالأكثر، وهكذا دواليك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى من منته على الناس، ومن منته ونعمته على المؤمنين، أن كما قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. هذه الآيات التي تضمنت هذه الخطابات، وتضمنت كذلك هذه التعاليم والإرشادات، وتضمنت كذلك هذه الوسائل والغايات، وتضمنت كذلك مصالح الناس في الدنيا والآخرة، وأسباب ووجوه ومظاهر سعادة الناس في الدنيا والآخرة. المهم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. المهم باختصار، ومن هذه الآثار والأخبار الواردة في هذا الإطار، يعني هذا الحديث الذي ارتعى الإخوان أن يكون موضوع هذه الجلسة، ألا وهو تلك الموعظة البليغة، تلك الكلمات النبوية التي أثرت في القلوب وأثرت في كل الجوارح، وكانت آثارها ظاهرة ومثمرة ومؤثرة ومغيرة، حتى استزاد الناس من ذلك. هذا دليل إعجابهم ودليل إقبالهم وقبولهم ودليل استحسانهم، فطلبوا المزيد. وطلب المزيد يكون من الطالب على وجه ما يريد، لو ما أراده ما طلب المزيد. إذا طلب المزيد بمعنى يريد ذلك الذي أعطيته إياه ويريد ما هو من جنسه، يعني بأكثر مما قلت. المهم باختصار، يروي أبو نجيح العرباض ابن سارية السلمي قائلا: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، وفي رواية بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال، أي عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد، وفي رواية حبشي كأن رأسه زبيبة، وفي رواية مجدع الأطراف. المهم، ولو تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فإنه من يعش بعدي، أي منكم بعدي، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، في رواية: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث له مكانة كما هي سائر الأحاديث عموما وإطلاقا. في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول شيء إلا لما يقتضي قوله ذلك، ويكون سبب ورود كذلك. ولهذا العلماء يتتبعون في بعض، يعني سبب أو أسباب ورود الحديث، وجمعوا في ذلك كتبا، كما اهتموا بأسباب النزول الآيات كذلك اهتموا بأسباب ورود الأحاديث. حقا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كذلك لا يجعل سبب ورود النص أو الحكم لا يجعل ذلك قاصرا عليه أو خاصا به، إلا لقرائن ودلائل والشواهد تقتضي ذلك. فهذا في الحقيقة بين للناس أمورا عظيمة كيف يسعدون في الدنيا والآخرة، وبين لهم كذلك وجوه الخير وكذلك الشر، وكيف يحصلون وينالون الخير، وكيف يجتنبون ويحذرون ويتقون الشر إلى غير ذلك. وإذا حصل طبعا ابتداء الوقاية خير من العلاج، وإذا حصل يعني هنالك يعني مكروه أو سوء أو وقع وحصل شر، كيف يدفعون ذلك الشر؟ يعالجون أنفسهم بعد وقوع ذلك الشر، كيف يعالجون أنفسهم من ذلك ويخلصون كذلك من هذه الأشياء، ويعني يتقون ابتداء أو يدفعون كذلك وقاية، أو كذلك يعالجون ذلك معالجة لهذه النفوس التي أصيبت بشيء، كيف يمكنها معالجة ذلك؟ فبين صلة الإنسان بربه هذا تبين له كيف يحيا حياة سعيدة في الدنيا وكيف يجدها ويلقاها كذلك في الآخرة، وصلة الإنسان بمجتمعه وكيف تصلح له دنياه ويسعد في دنياه، وكذا يعني كذلك ضبط علاقته وصلته ومعاملته بولاة الأمور ونحو ذلك، حيث لا صلاح إلا يعني في أمور الدنيا إلا إذا كان يحسن ذلك تعاملا وإعمالا وتحقيقا كذلك ومعاملة أو موافقة. وكذلك لما أمره بالسنة، فالسنة هي سبيل الخلاص وطريق النجاة كما بين عليه الصلاة والسلام، وكما بين ربنا سبحانه وتعالى في غير ما آية كما سيأتي بيان ذلك. وكذلك يحذره من الشر، ألا وهو مثلا في هذا المجال البدعة، إذا ذكر التوحيد يذكر ضده ونقيضه الشرك، ولا يسلم لك توحيدك إلا بتنقيته والذب عنه والذود عنه والرد وتزكيته من كل هذه الشوائب والأقدار والأوضار ويعني الشرك عياذا بالله. كذلك السنة لا تسلم لك سنتك إلا يعني دفع هذه البدع واجتناب هذه البدع التي إذا خالطت عمل رجل أبعدته عن الجادة والصواب وعن الهدى كذلك والسنة كما سيأتي بيان ذلك. المهم باختصار، فجمع أصولا عظيمة ومبادئ كذلك ذات أهمية والناس في حاجة إليها، فبدأها بوعظ النبي صلى الله عليه وسلم. ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الناس، هو الذي يعلم ما يليق لهم وما يليق بهم وكيف يبلغهم وبماذا يبدأ وماذا يقول وبأي عبارة يعبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله وأمره ببلاغ ذلك. فقال مثلا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بالعلم النافع والعمل الصالح ليظهره على الدين كله. وأقال له ربه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وآيات كثيرة في هذا، وكان حريصا عليهم، حريصا أشد من حرص المرء على نفسه، أن يحرص على الخير لهم جلبا وتحقيقا وتحصيلا وتوصيلا وتيسيرا، ويعني ما شاء الله وتكثيرا أكثر من حرصك على نفسك. صراحة كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. المهم يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون طرقه وأساليبه في هذا، تارة يسأل وتارة يعقب وتارة يضرب مثالا، وهكذا هي مختلف الوسائل يعني والكيفيات والعبارات والمجالس والأسباب والمناسبات التي يستغلها، لأنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلقي الكلمات دفعة واحدة أو سردا كما يسرد الناس اليوم كلامهم، إنما يتخولهم بالموعظة تارة بحسب ما يراه مناسبا وملائما. ولهذا كان خشية الكراهة وخشية السآمة عليهم عليه الصلاة والسلام هكذا، ولذا صحابته يأتسوا به واقتدوا به واتبعوا طريقته وأخذوا كذلك اقتفوا بهديه وأخذوا بهذا الأسلوب، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل مرة لعبد الله بن مسعود لما كان يحدثهم كل يوم خميس، فاستحسن الناس كلامه، فقالوا يعني كما أشاروا عليه ودوا وأرادوا ويعني لو كانوا وأحبوا كذلك وتمنوا أيضا لو أنه حدثهم كل يوم يحدثهم ويعلمهم. في الحقيقة هو يريد أن يفعل ذلك لولا أنه يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا يتخولهم بالموعظة، فكان النبي كما قال يتخولنا بالموعظة خشية السامة علينا، إذن فكذلك أنا أفعل أتخولكم بالموعظة، وأجعل هذا الكلام تارة بين الفينة والأخرى وبين المناسبة الأخرى وهكذا. المهم يستغلها فرصة ويهتبلها سانعة ويغتنمها كذلك مجلسا أو حاجة أو شيء من هذا القبيل. المهم لكن النبي يفعل هذا ابتداء وخاصة في وعظ أصحابه. ربنا أمره بوعظ أصحابه، قال واعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وفي آية أخرى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قل إنما أعظكم بواحدة لتقوموا مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. مثلا تجد آيات في بيان وعظه صلى الله عليه وسلم تلك الموعظة البليغة، تلك الموعظة المؤثرة، ولهذا قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الموعظة؟ الموعظة عموما هي الكلمات التي تكون عموما محفوفة أو مقرونة بعبارات تلين القلوب، تجعل القلوب لينة وتتأثر هذه القلوب، وتكون هذه الموعظة في بيانها وكلماتها وعبارات صاحبها يعني مقرونة بما فيه الترغيب وما فيه الترهيب. فيه ترغيب في الخير، يعني كأنك تجد عبارات تدفعك وتشوقك وتحفزك وتحملك على ذلك وتقربك إليه وتحببه إليك وتجعلك تعزم ويعني على فعله وتحبه وإلى غير ذلك، وفيها نوع من الترهيب أي تخوفك من شر، لأن الشر لا ينبغي فعله، يجب تركه، لأن الشر يؤذي ويضر صاحبه، ما يدري الإنسان بمحض تخمينه وتخرصه لا يدركه، وبمجرد عقله ورأيه لا يحققه، إنما بمعرفة ذلك على وجهه وكنهه وماهيته وبدلائله وبراهينه وبحججه كذلك المعلومة من الشر. وإلى الإنسان قد يستحسن شيئا قبيحا ويستقبح شيئا حسنا، أو يحب شيئا وهو شر له، وقد يكره شيئا ويكون كذلك ذلك الشيء خيرا له، يعني يشكره، كما قال سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المهم ولذلك هذه الموعظة تكون بهذه العبارات، موعظة تؤثر يعني تلين هذه القلوب وترقق هذه النفوس وتؤثر في سامعيها، وتكون في عباراتها وكلماتها وصورتها وصفتها والصيغة يعني كذلك إبداعها كذلك مما يجعل الإنسان ينصت ويصغي ويتدبر ويتأمل ويتابع ذلك ويستحسنه ويتمنى كذلك الاستمرار يعني كذلك فيه والاستزادة كذلك منه كما حصل، وخاصة لما تكون بليغة، لما تكون هذه الموعظة بليغة يعني كذلك محفوفة بعبارات فيها البلاغة، وهذه البلاغة التي تجعل الإنسان يجلب أنظار المتابعين له، وخاصة إذا كانوا يرونه بأعينهم ويسمعون حديثه بآذانهم، ويكون هذه العبارة في إلمامه وإحاطه وإحاطته يعني في إلمامه وإحاطته بإيصال هذه المعلومة بتلك الألفاظ المفهومة هكذا صراحة والصريحة والفصيحة والصحيحة، بحيث تجعل من يسمع ما يقول كأنه يراه يعني رأي العين لفصاحته، بحيث جعل القلوب يعني استمال هذه القلوب وجعلها تستحسن حديثه، وجعل من خلال تعبيره ومن خلال وعظه ومن خلال تذكيره هذه الذكرى وهذا التذكير ليس مجرد تعبير، حتى العبارات ملائمة لذلك المقام، وحتى الألفاظ والكلمات والحروف تقرب ذلك في الأفهام وتجعل الناس يستحسنون ذلك ويفهمونه ويعقلونه، لأنه يعاب على الناس إذا لم يكونوا يفقهون ما تقول، إما أن يكون العيب فيهم أو العيب فيك. ولذلك الأنبياء كانوا يعيبون على أقوامهم، ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، لا يكادون يفقهون قولا، وهؤلاء يندمون على هذا يوم القيامة، لأنهم كانوا يخاطبون بخطابات فصيحة وصحيحة وصريحة وبأساليب مليحة وكذا، ولكنهم كانوا يستكبرون أو كانوا يعني ممكن يستخفون بذلك أو يستهينون كذلك، فندموا على ما فاتهم من الخير والنفع، ويوم القيامة يندمون، وحينئذ لا ينفع الندم ولا تحين مندم كما يقولون. فيومئذ ماذا يقولون؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لذلك إنما هؤلاء يحرص الواعظ أن يكون ملما ومستجمعا ومستوفيا ومستوفرا لكل هذه الأسباب والأدوات والوجوه والوسائل والعبارات التي تقرب للناس أو توضح للناس أو تجعل الناس يفهمون حديثه ويعونه ويعقلونه ويفقهونه، ثم إذا فهموه يتأثرون كما تأثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا كلامه. النبي أوتي جوامع الكلم وأوتي فواتح الكلم وخواتم الكلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الواحدة يؤثر في يعني في الناس، لأنه يقولها بصدق وبحق ويكون بكل صراحة يوصل هذه المعلومة كما هي ويجعل الناس يفهمونها على ما هي عليه وعلى ما هي به بكل صراحة. ولذلك كما قال العلماء لما قال ربنا سبحانه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي بلسانهم يفهمون كلامه ويعقلونه، وإذا لم يفهموه يستفهمونه ويستوضحونه ويسألونه ويراجعونه، فحينئذ يفهمون كما حصل في مواطن ومواضع حيث سألوه عنه، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وهنا بكل صراحة قلنا وعظنا رسول الله، الواعظ هو النبي صلى الله عليه وسلم، ليس سائر الناس، إنما هو أعلم الناس، وإذا تكلم العالم يدري ماذا يقول ولمن يقول، ويراعي ظروف وأحوال من يقول وعقله ومبلغه من العلم وكل ما يحيط به، بمعنى يخاطب الناس بما يفهم ويجعل كلامه مفهوما. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المهم النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم تلك الموعظة، والمواعظ مؤثرة، وهذا دليل على أن للموعظة شأنا وقيمة، ليس كبعض الناس يقول والله إن نمشي لمعدنا موعظة يظن موعظة نكتة ولا حكاية، لا والله، وممكن يقول لا فيه دارنا موعظة، وهي الموعظة تتعلم فيها وتتربى منها وتستفيد وتنتفع، يعني حتى لا يستهين الناس بالمواعظ يقولك والله هذه موعظة ما تحضر، لا والله بالعكس، أنت في حاجة إلى من يعظك، ولا بد أن تتعظ كذلك بمثل هذه المواعظ. ولهذا من الواعظ؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا تلك الموعظة كما قلنا بليغة، أجمل فيها وأبلغ، أحاط ما شاء الله بهذه المعلومات بحيث قربها إليهم وجعلهم يفهمونها ويعقلونها ويدركونها على حقيقتها ويفهمونها على مراده ويتعظون وإلى غير ذلك ما شاء الله، فأخذوا يتأثرون خاصة في مثل هذا الموضع. هذا الموضع يختلف على سائر المواضع، وهذه الموعظة تختلف على سائر المواعظ. هذه الموعظة استجمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصايا كثيرة وكلمات كثيرة وتوجيهات كثيرة، أحسوا من خلال تلك العبارات ومن خلال تلك الكلمات والتوجيهات كأنها من يستجمع أشياء لأنه لن يجمعه مع هؤلاء لقاء بعده، ولن ممكن جدا يسمع منه كلمات مثلها، كقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. لماذا سموها حجة الوداع؟ لأن فيها قرائن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ولا لا لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فإذا أخذ يعظ ويوصي ويذكر ويذكر إلى غير ذلك. فالمهم لما قالوا بيّنوا تأثر الناس. إذا ما تأثرت راجع نفسك. ربنا سبحانه وتعالى لما تسمع كلام الله ولم تخشع ولم تتدبر ولم تتأثر، اعلم بأن العيب فيك، بأن العيب فيك. ولذلك قال ربنا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وفي آية: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وبين بأنه يجب عليك أن تصغي ما شاء الله بعقلك وأذنيك وتعي ذلك وتعقل وتتدبر حتى لا يفوتك خيره. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذن لذلك لا بد من استحضار القلب واستحضار الأذن، وليست فقط يكون يعني حظه وحده، يعني أن يكون يعني حد الوعظ وحظ هذا السامع هو أنه يسمع فقط يقول أطربنا شنفنا، لا مش تشنف للأسماع وإطراب كذلك للأسماع، لا والله، إنما وليس كذلك مجرد إمتاع، إنما هو بما يحصل به الانتفاع، وهو ينتفع منفعة حقيقية ظاهرا وباطنا أذنا وقلبا وهكذا ما شاء الله وسائر الجوارح. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. المهم باختصار يا إخواني، وهذه الموعظة البليغة التي وعظ النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه وجلت منها القلوب. من يسمعها يجد قلبه خائفا، خافت القلوب، خافت ممن؟ من الله. ذكرهم بالله فحتى أصبحوا يخافون، لأن من صفات المؤمنين إذا ذكر الله سبحانه وتعالى تجدهم خاشعين، تجدهم إذا كانوا يتكلمون يسكتون، وإذا كانوا يتحركون يسكنون، وإذا كان يعني خلاص، لأنه هذا الحديث ليس كسائر الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وخير الكلام كلام الله. هذا ليس كسائر الكلام، إنما هو كلام الله. إذا سمعتموه فأنعموا وأمعنوا فيه نظركم أنظاركم وأفكاركم وأسماعكم، واستحضروا قلوبكم لعلكم تخشعون. وإذا تأثر القلب تتأثر سائر الجوارح، تبكي العينان وتخشع سائر الجوارح، لأن للقلب تأثيرا، ولأن مدار صلاح الأعضاء والجوارح على القلب ظاهر، كما في حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت يعني الجوارح كلها فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن يعني بكل صراحة، فلذلك قال: وجلت منها القلوب. نعم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذه صفات المؤمنين، وهذه تجلت وتحلت. تجلت هذه الصفات في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وتحلت بها قلوبهم وأحوالهم ومظهرهم، حيث كانوا حقا هم أهدى وأتقى وأصلح، يعني وما فيهم من صفات الفخر والفضل التي تكون للناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أصلح الناس وأتقى الناس وأفضل الناس، بعده يأتي صحابته رضوان الله تعالى عليهم بشهادة رب العالمين وشهادة سيد المرسلين وشهادة كل المسلمين الأولين والآخرين. هذا دليل حقا الصحابة هم الذين نأتسي بهم ونقتدي بهم ونستأنس ونقتبس كذلك من مناقبهم وأحوالهم. كيف كانوا لنكون كذلك؟ وكيف كانوا يسمعون كلام الله؟ وكيف كانت أحوالهم؟ وكيف كانت يعني هيئاتهم؟ هكذا إذن وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، بكت عيونهم، بكت كذلك خشوعا لله وتأثرا بهذه الخطبة. لكن كما قلت لكم سمعوا منه ووعظهم كذلك في مواطن ومواضع ومناسبات مختلفة متعددة هكذا، لكن هذه اختلفت على غيرها من خلال ما يسمع سمعوا ومن خلال ما ذكر ومن خلال ما به وعظهم، كأنها موعظة مودع. قالوا، قال الراوي: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. هذه الكلمات التي ذكرتها وهذه الوصايا التي أبديتها وهذه المواعظ هذه التي كذلك أسمعتنا إياها يعني بكل ووعدتنا بها، كأن من خلالها ندرك أنه حان وقت رحيلك ومفارقتك لنا، ونريد أن نستزيد، نريد أن نستزيد، نستأنس بهذا حتى إذا لم نرى صورتك ولم نرى ذاتك ونفسك على الأقل نعيش مع أنفاسك، تبقى نستحضر ونستذكر هذه الوصايا التي تركتها لنا. فعبروا بعبارة وكأنها موعظة مودع فأوصنا. وعادة في من يودع تذكرون كيف يوجز ويجمل ويختصر في العبارات وكأنه يحيط بالمعلومات، يذكر معلومات كثيرة ممكن يعني أو جامعة، ولكن ولو كانت بعبارات وألفاظ قليلة. حقا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما كان يطيل في الخطاب وما كان كذلك يطنب أو يسهب كذلك في الكلام وما كان يسرد كذلك في الوصايا. عائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت على من سمعت عنهم بعض ما يقولون طريقة وعظهم أو طريقة خطبهم، قالت: ما كان يسرد كسردكم اليوم، يعني يسرد سرد هذه المعلومات متضافرة متكاثرة كذا كذا. قال إنما كان كلامه بينا فصلا، كان كلامه بينا فصلا قصدا، حتى من حيث القصد أي قلة الكلمات، حتى في رواية: لو عد العاد كلامه لأحصاه لقلته وكثرته، بل جعل ذلك معنة فقه الرجل لما يعني لا يطيل في الخطبة كما جاء من أثر من حديث ابن مسعود، ولا ويطيل في الصلاة كما تعلمون. المهم باختصار في الصحابة تأثروا فقالوا كأنها موعظة مودع، وعادة في المودع حتى يستحضر كل شيء ما شاء الله، حتى بالكلام العبارات اللي يتكلم بها تحس هذاك الوقار وتحس هذيك العناية وتحس هذيك الشفقة وتحس بكل هذا. ولهذا تأتي لما تقول صلوا صلاة مودع، لأن عادة الناس لما يصلون مثلا تجد بعض الناس يقول لما يصلي لا يستحضر حتى لا قلبه ولا نفسه، ممكن يكبره ولا يزال، بعض الناس تجده يكبره ولا يزال يتكلم مع صاحبه. يا أخي أنت علمت بين يدي من ستقوم؟ علمت ماذا على ماذا أنت مقبل الآن؟ هذه الصلاة شأنها عظيم، شأنه عظيم، كما كتب المروزي كتابا، محمد بن نصر المروزي كتابا، كتاب تعظيم قدر الصلاة، ولا لا؟ وكتب يعني العلماء في بيان تعظيم قدر الصلاة. المهم باختصار، ولذا لما تقول لو صلي صلاة مودع، لو قلت لأي واحد، لأي أحد يعني، أو للناس جميعا: يا ناس هذه آخر صلاة ستصلونها في حياتكم، كيف يا ترى تكون صلاتهم؟ بكل وقار وبكل سكينة وبكل طمأنينة ولا وبكل هدوء؟ آخر صلاة ليس كما يصليها عادة الناس، منهم من ينقرها كنقر الديك ومنهم من يسرق منها ومنهم لغلط. لكن لما تقول صلاة مودع والله حتى ألقى الله بعمل، لأنه لو تباغتك وتفاجئك الموت، يفاجئك الموت وتباغتك منيتك وتأتيك حال حين غرة أو غفلة كما يقولون، يعني تقول كما جاء في سورة المنافقون العفو راني شوشت عليكم بالسؤال سامحوني. المهم باختصار ماذا يقول كما جاء في أواخرها، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من الشاهد من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. المهم باختصار استزادوا قالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا، يعني وحتى هذه الموعظة أعطوا لها عبارة أخرى، أعطوا لها صفة أخرى وهي صفة الوصية، كأنها تأتي في صيغة وصفة الوصية بصيغة الوصية. عادة الوصية ما هي الوصية؟ الوصية هي ما يقدم ويعطى للغير ليعمل به، يعني كلام يلقى على الغير وشيء يذكر له ليعمل بك، كأن تقول أوصيك بكذا وكذا، بمعنى يا فلان إني أحدثك أن تهتم بكذا وتعمل كذا وتلتزم بكذا وتمتثل هكذا. فإذا ما يقدم للغير ليعمل به، وهذه الوصية تكون كما قلنا محفوفة بهذه العبارات التي فيها ترغيب وترهيب، تشويق للخير وتخويف من الشر، ترغيب في الطاعات وترهيب من المعاصي وهكذا، وبألفاظ وكذا تجعل يعني القلوب تلين وترق النفوس وكذا وتخشع ما شاء الله. وعادة الوصية تكون إما أن تكون عند سفر المرء كأن يوصي الرجل أخاه، يعني المسافر يستوصي من يودعه ويستودعه، يعني أو غيره كذلك يفعل ابتداء ومبادرة منه، كأن يقول أوصيك بكذا وأحثك على كذا، أو تكون في آخر عهد الإنسان بمن يوصي كما يوصي الميت أهله عند حضور كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إلى آخر الآية كما في سورة البقرة. المهم باختصار عادة، ولكن ليس شرطا في الوصية أن تكون عند السفر، أي قاصرة أو خاصة بذلك أو عند الموت، الوصية تكون عموما. لكن جرى عمل الناس على عهد الناس بها وعرفهم اللي سار واستمر على ذلك، يعني كانت تكون كأنها اجعلوا قال وصاه. وش وصاه؟ بمعنى لما أراد أن يفارقه أو يودعه أو شيء من القبيل وصاه بوصية. والوصية لما نقول شيء نقدمه للغير ونصطلع عليه ونسميه ونصفه بهذه الصفة ونطلق عليه هذا المصطلح وهذا الاسم يدل على أهمية الشيء. لما نقول نوصي يدل على أهميته وعظم شأنه ووجوب الاهتمام به وانبغاء العناية كذلك والرعاية له، العناية به والرعاية له، إنما لم يقل بالوصية. ولهذا قال فأوصينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أوصيك بماذا بدأ؟ قال أوصيكم بتقوى الله. أول ما بدأ به أوصاهم بتقوى الله، لأن الله خلقهم لعبادته، ولأن الله سبحانه وتعالى أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. فأول ما يوصى به الإنسان دائما توصيه بطاعة ربه وبعبادة ربه وبتوحيد ربه وهكذا، حتى تكون صلته بربه صلة قائمة ودائمة على الطاعة والعباد، لأنه من أجل هذا خلقه ربه. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس سامحوني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي كما عرف العلماء جاء في تعريفاتها يعني كلمات، وأجمل هذه التعريفات نقول من حيث الإجمال، يعني كونها استوعبت واستجمعت واستوفت بخصائصها وضوابطها، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، أي الأفعال الظاهرة والباطنة. إذن من أجل ذلك، ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرك بذلك، وأمر الدعاة أن يذكروك ويذكر لك ذلك، ويعلموك ويأمروك كذلك بذلك إلى آخره. ولهذا قال أوصيكم بتقوى الله، ووصية أو الوصية بالتقوى يدل على أهمية التقوى. الناس لما غلطت اليوم، سامحوني بين قوسين، ولما جهلت اليوم، أقصد الجهل يعني، الناس ما تعرفش للأسف الشديد، وغلطت في تعريف التقوى أو معرفة التقوى أو إدراك حقيقة التقوى. لو تقول واحد اتقي الله يكون يضحك ولا يعبس في وجهك، يكون راضي ولعله يغضب عليك. ممكن لو تقول له اتقي الله، لو كنت تقول له عبارة ما أدريك فيها نوع من الذم، ما يهتم بذلك الذم، يقول والله يبرر ذلك الذم كقوله إنك يعني بكل صراحة ماكر أو شاطر. الشاطر عموما يذكر في سياق الذم وعلى صورة الذم، يعني لما تذم إنسان تقول له شاطر، بمعنى أنت صاحب مكر ودهاء خبيث وأعمال مش منيح. يا أخي هكذا ولا لا؟ إحنا لو تقول له شاطر يفرح يضحك، ولو كان تقول له اتقي الله يقول لك واش حركت الجوامع درت كذا ودرت كذا غلط. إذا لا بد للناس أن يعرف حقيقة التقوى، ما يعرفون. لو كانوا يعرفون حقيقة التقوى لما غضبوا ولما استنكروا ولما يعني ممكن جدا ردوا هذه الوصية، بل أنت تقبل وتقبل، تقبل على يعني من يذكرك بتقوى الله، وتقبل كذلك هذه الوصية، وتقبل رأس من يذكرك بهذه الوصية، لأنك تنسى وذكرك بأمر عظيم نسيته، ونبهك لذكرك بأمر عظيم غفلت عنه، وعلمك لأنك جهلت أمرا أو شيئا مهما وعلمك إياه. المهم باختصار، ولهذا قال وصيكم بتقوى الله، وربنا وصى بتقوى الله الأولين والآخرين والناس أجمعين، فقال سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أي نعم، وتقوى الله أوصى بها الأولون، كان يتوصى بها الأولون، الكبار يوصون الصغار، الآباء الأبناء، المشايخ مثل الطلبة، وهكذا يتواصى بها الناس. وكان الأنبياء كذلك يوصون أقوامهم كقولهم ألا تتقون فاتقوا الله وأطيعون، هكذا إلى غير ذلك. المهم، والناس علموا بأن التقوى يعني بكل صراحة له صلة وعلاقة بحياة الإنسان وفي أحواله وأقواله وأفعاله في كل يعني كما يقولون يعني الأوقات، وفي كل زمان وفي كل مكان. بمعنى التقوى تستصحبها حيثما حللت وحيثما ارتحلت، وأينما كنت لا بد أن تستحضر، ولا بد أن تستظهر، ولا بد أن تستشعر هذه التقوى. ولذلك النبي لما وصى بالتقوى بين أمرها، كما في هذا الحديث قال أوصيكم بتقوى الله. وفي حديث معاذ بن جبل اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. بمعنى اتق الله حيثما كنت في كل الأحوال، في خلوتك وجلوتك، في حلك وترحالك، في سرك وعلانيتك، في غضبك ورضاك، في منشطك ومكرهك، في يسرك وعسرك، في كل الأحوال اتق الله. إذن هذه التقوى أمرها عظيم وشأنها كذلك عظيم. ما هي التقوى عباد الله؟ حتى الأولون كانوا يعرفون بأنه لا يقبل من عامل عملا، لا يقبل من أحد قربه أو طاعة إلا إذا كان هو متصفا بالتقوى، وتكون طاعته موسومة بالتقوى. نعم، كقوله تعالى واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. إذ راجع نفسك، أنت ما كنت كذلك. إذا حتى يعرف الإنسان التقوى. ولذلك إذن وتجدون آيات كثيرة كقوله تعالى ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والتقوى تعرفون فضائلها وثمرتها، هذه لها درس خاص، إنما في تعريفها حتى يسع الوقت لإتمام والإتيان وبيان هذه الأشياء التي ينبغي بيانها. المهم ففي تعريفها حتى ننتقل للأمر الثاني والثالث والرابع هكذا. المهم فما هي التقوى عباد الله؟ عرف العلماء التقوى وذكروا في ذلك تعريفات من بين هؤلاء أي من عرفوا التقوى، الإمام جمع أو أتى على الكثير منها كهذه التعريفات ما شاء الله. لأن التقوى هي حتى شوف أنك تجعل بينك وبين ما تخشاه من الله من غضبه وسخطه وعقابه، تجعل شيئا يقيك ذلك، وذلك بفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات، أي بأن تطيعه فيما أمرك به وأن تمتثل وتنتهي وتكف وتجتنب ما نهاك عنه. لهذا هكذا إذن فعل الطاعات وترك المعاصي. فأنت الآن تريد أن تقول هكذا، بهذا يتقى إن شاء الله غضب الله سبحانه وتعالى، وبهذا تنال مرضاته كذلك، ويفعل الإنسان ما يحب الله سبحانه ما يحبه الله. المهم باختصار، ولذلك ممن عرف قلنا ذكر ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم تعريفات كثيرة ما شاء الله كعهدنا بالرجل وكطريقة الرجل في شرحه لهذه الأحاديث كشرحه للأربعين النووية جامع العلوم والحكم. المهم ذكر من بين ما ذكر تعريف لطلق بن حبيب، هذا التعريف ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه وأبو نعيم في حليته، وابن المبارك أي عبد الله بن المبارك في كتابه الزهد، وهناد بن السري كذلك في كتابه، يعني وغيرهم. المهم ذكره ونقله أيضا كذلك وأورده الشيخ الإسلام ابن القيم في كتابه الرسالة التبوكية، يعني وأورده واستحسنه وذكر كلام يعني كما سنبين. المهم تعريفها باختصار شديد وبسرعة شديدة، وهو لما وقعت فتنة ابن الأشعث. التقوى تنفع في كل الأحوال، عند الفتن تنفع التقوى في كل حال يا إخوان. ولهذا الفتن يعني ما شاء الله إذا تحليت بالتقوى يجعل الله لك فرقانا ويهديك الله سبحانه وتعالى، ويجعل لك من أمرك يعني من عسرك يسرا، ويفتح الله عليك ويغفر لك ذنبك ويكفر ويكثر من حسناتك ويفتح الله، كقوله تعالى مثلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وفي آية نجعل له من أمرنا يجعل له من أمره يسرا، هكذا ولا لا؟ ويكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، إلى يعني المهم آيات كثيرة تجد في بيان ثمرات التقوى. يعني بمعنى لا تحسب التقوى يعني أمرها هينا أو وزنها خفيفا، إنما هي أمرها عظيم. يكفيك لما إنسان في الحق الإنسان يقول لما ساعة يسأل يقول لك يا شيخ والله نفعل كذا وكذا، ومسكين الرجل يكون مهموم أو مغموم، إذا قلت له اتق الله، إذا تستحضر عظمة التقوى وأثر التقوى في حياتك وثمرة التقوى كذلك في حياتك. ولذلك ربك سبحانه وتعالى قال إذا اتقيت الله، إذا يعني تتق الله بما تعمل بما أمرك به وتجتنب عما نهاك عنه إيمانا صراحة بذلك وتصديقا كذلك وديانة وعبادة كذلك، ستجد ثمرة ذلك وأثر ذلك، كما قال الآية كما قلنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا، انظر يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المهم باختصار لما وقعت فتنة ابن الأشعث قال طلق ابن حبيب لمن حوله إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى، وفي رواية فأطفئوها بالتقوى. فسأله الناس انظروا هذا هو الشيء، ما انطلقوش وما انصرفوش على أساس سمعوا كلمة التقوى من غير أن يعرفوا معناها ومدلولها وتفسيرها وماهيتها وخصائصها وضوابطها وكل ما يتعلق بها. لا والله، لا، اسأل يا أخي حتى تعرف. أنت سمعت كلمة لعلك ما سمعتها من قبله، اسمع كلمة من خلال توجيه الرجل ومن خلال بيان الرجل ومن خلال تعليم الرجل يدل على أهمية ذلك وعظم شأن ذلك. فلا بد أن تسأل عن هذا الأمر العظيم وتعرف هذا الأمر المهم. لماذا لا تسأل عنه؟ هذا دليل غفلتك ودليل جهلك ودليل استهتارك واستخفافك بهذه الأمور العظيمة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. القلب هذا ليس قلبا، لو كان قلبا تقيا لعظم من شأن هذه الأشياء واهتم بها واعتنى بها، كما قال ابن مسعود، انظروا إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا سمعت، يعني إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا، خطاب الله سبحانه للمؤمنين، المؤمنون لما يسمعون خطاب الله يصغون وينصتون ويتدبرون ما شاء الله ويعقلون ويفقهون ويدركون ذلك الشيء ويلتزمون ويسلمون ويستسلمون إلى غير ذلك، سبحان الله العظيم، يعني وينقادون، يعني خصائص فيه تجاوب. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الطاعة هي الطاعة، الطاعة هي موافقة المطلوب على الوجه المراد، موافقة المطلوب على الوجه المراد، أو هي اتباع الأمر الديني الشرعي. ها أنت المهم باختصار، لهذا قال فأرعيها سمعك، أرعيها سمعك. إذا ممكن إذا في ناس يخاطبونك تسكتهم كلهم، تسكتهم كلهم ولا تستمع إلى أحدهم، إنما ترسل أذنيك وتصغي كذلك وتستمع أيضا إلى هذا الخطاب الرباني. قال فأرعيها سمعك، إما خير تؤمر به أي الطاعة، وإما شر تنهى عنه أي المعصية. هذا من التقوى، يأمرك بما ينبغي فعله ويجب أن تفعله وأن تعمل به، وينهاك عن شيء يجب تركه والكف عنه واجتنابه وعدم فعله. المهم باختصار، قال إذن هؤلاء يسألون، قالوا يا فلان أجمل لنا التقوى. قال التقوى أن تعمل بطاعة الله، التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. وتجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هكذا إذن لابد، هذه يعني بعض ما نقوله عن التقوى. لم يبقى لعل عن صلاة المغرب إلا 25 دقيقة إن شاء الله، يعني نحاول أن نختصر مع هذا. ثم بعد ذلك إذن هذا صلة الإنسان بربه وتوثيق الصلة بينه وبين الله، يبقى الإنسان يتقي ربه ويخاف ربه. هذا كما قال ابن القيم كما قلت لكم في هذه الرسالة التبوكية، قال هذا أحسن ما قيل في حد وحقيقة التقوى. هذا تعريف جامع، تعريف مانع، تعريف أحاط بخصائص واستوفى واستجمع خصائص وقيود وضوابط التقوى. حقيقة التقوى إيش هي؟ فعل الطاعات وترك المعاصي، هكذا ما شاء الله. إذن ولذلك بل قال الحافظ الذهبي في رسالته في سلسلته، سلسلة يعني اللي يجمع فيها تراجم الأعلام، وهو سير أعلام النبلاء، يعني ذكر قال أوجز وأبدع، قال أوجز وأبدع، يعني طلق ابن حبيب ذكر كلمات قليلة، كلمات قصيرة ليست طويلة وليست كثيرة، هذه الكلمات إنما هي موجزة مختصرة ولكنها بديعة في معانيها، في مدلولاتها، في فوائدها، في ما يستفيده الإنسان منها. قال يعني انظروا كأنه جعل التقوى تقوم على أسس وتتألف كذلك، يعني وتنبني على أركان وقوائم. قال فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بتروي من العلم والاتباع، ولا ينفع كل ذلك إلا بالإخلاص. إذن هذه يعني الوجه الأول، أوصيكم بتقوى الله، وهذا الذي أوصى به النبي أصحابه، وهذا الذي وصى الله به الناس أجمعين. كذلك الأمر الثاني، الوصية الثانية، والسمع والطاعة، أن يسمعوا لولاة أمورهم، هكذا عباد الله، أن يسمعوا ويطيعوا، وأن لا ينزعوا يد الطاعة منهم، وأن لا ينازعوهم أمورهم. انظروا إلى ما حصل وحصل لأنهم خالفوا أمر الله، ولأنه خالفوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا لو تسأل هؤلاء الصائرين والثوار وهؤلاء الخارجين، يعني تقول ما هي ثمرات أعمالكم؟ مرارة ودمار وخراب وقتل وقتل وسفك للدماء وهتك الأعراض وانتهاك الحرمات، مفاسد وأضرار بعضها فوق بعض وبعضها بعد بعض، يعني ما يكاد للأسف. وحتى لو أنك تسأل أحد يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما فعلت ولا ما صنعت الذي صنعت. لما؟ لأن هذه الثمرة الخبيثة والآثار الوخيمة لمخالفة هذه الوصايا النبوية. قال انظروا لشدة وصيته، حتى وأبلغ في ذلك وتأكيد ذلك، حتى قال ولو تأمر عليكم عبد، حتى كلمة ولو تأمر أي هو الذي تأمر عليكم، ممكن كما يقولون لعل بعض المتغلبين الذين يسطون على ذلك ويفعلون، لكن لما استقر لهم حكمهم واستتب بهم الأمن وما إلى ذلك فلا يجوز الخروج عليهم لما يترتب على ذلك من مفاسد وأضرار وفتن كما حصل. المهم باختصار، المهم أنت عندك حقا كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، تبقى الطاعة هنا مقيدة بطاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا أمرك هذا ولي أمرك بالمعصية لا تطيعه في تلك المعصية، ولكن لا تنزع يد الطاعة منه ولا تخرج عليه ولا كما يظن أولئك الخوارج، هؤلاء المنحرفون، هؤلاء الضالون المضلون، لا والله، أو يسعون في التأويل وتحميل وتقويل كذلك أهل العلم ما لم يقولوه وما إلى ذلك من تحريفاتهم وضلالاتهم وتأويلاتهم الفاسدة، لا والله، إنما تبقى في هذه المسألة لا تطيعه، وتبقى في سائرها كذلك تطيعه وتسايره وتقيد ذلك بالمعروف، إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن عدم طاعتك بهذا لا يستلزم ما ظن هؤلاء من العصيان ونزع يد الطاعة منهم وشق عصا الجماعة والخروج وما إلى ذلك كما يفعل هؤلاء الضالون المضلون. المهم باختصار بالغ في ذلك، أن ربنا أمر بذلك وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا كذلك في آيات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال أوصيكم كذلك، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. السمع والطاعة، والسمع والطاعة ليست معاملة سياسية وليست تصرفا يعني تلقائيا أو نفسيا، إنما عبادة، إنما تفعل هذا من باب التعبد لله. الفرق بين أهل السنة والجماعة وغيرهم إنهم يرون إلى هذه السمع والطاعة كعبادة يتعبدون الله بها، تعبدهم ربهم بها، في معنى إنك أنت النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر قال تسمع وتطيع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، سبحان الله العظيم، إلى غير ذلك. وفي حديث من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصى، إلى غير ذلك من الأحاديث، حديث عبادة بن الصامت، إلى غير ذلك من الحديث. أيوة باختصار. ثم بعد ذلك انظروا بهذا كذلك تستقيم ويسعد الناس في حياتهم، ويسعد الناس في حياتهم، يسعد الناس في حياتهم، لأنه ما شاء الله هذا الأمن الذي يجدونه وهذه الظروف والأحوال التي تعينهم على طاعة الله وعبادة ربهم سبحانه وتعالى. انظروا إلى هؤلاء مثلا، لنقول انظروا إلى أهل العراق كيف أمرهم الآن، كيف لعل هؤلاء الشيعة الرافضة الذين بتواطؤ من جهات أخرى أجنبية فعلوا ما فعلوا حتى حصل ما حصل. وانظروا إلى أحوال المسلمين اليوم، انظروا إلى غير ذلك في ليبيا اليوم، تقولوا لو قلك والله لو عرفنا هكذا الأمور وهذا مآلها وعواقبها ونتائجها وكلش لما فعلنا هذا للأسف. لماذا؟ علاش ما اتبعتوش السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان لا ينطق عن الهوى، النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ينطقه وحي يوحى كما قال ربنا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ولذلك قال عليه السلام ليبين لهم بأن ربه أوحى إليه، وبأنه يخبر الناس كما أخبر الناس بأشياء ووقائع وحوادث وأمور حصلت قبله بقرون عديدة ومديدة وبعيدة، كذلك يخبر عن أشياء ستقع بقرون مديدة وعديدة وبعيدة بعده صلى الله عليه وسلم. فهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. إذن قال من بين ما أخبر به الناس لما قال فإنه من يعيش بعدي فسير اختلافا كثيرا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيحصل بعده ما يحصل، وبعده ظهرت القدرية والخوارج وغيرهما ونحوهما من الطوائف الضالة والفرق الهالكة المهلكة الضالة المضلة عباد الله. من اتبعهم ضل، ومن سلك مسلكهم زاغ وانحرف وخرج عن الجادة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. المهم النبي صلى الله عليه وسلم والشيء الذي أخبر به، وهذا من أعلام نبوته ومن دلائلها، أنه كما أخبر وقع الذي أخبر به كما أخبرهم بذلك عليه الصلاة والسلام، وكما أنبأهم كذلك، وكما أعلمهم أيضا وذكر لهم أيضا عليه الصلاة والسلام. فمن بين ذلك كما قلنا الفرقة، مثل ما قال اختلفت اليهود 71 فرقة واختلفت النصارى 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار. ستفترق يعني إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فلما سألوه عن هذه الواحدة أي عن هذه الفرقة الناجية وهذه الطائفة المنصورة، أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لما سألوه عنها من بين ما أخبرهم به قال من هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي من كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الخلاف وهذه الفرقة التي حصلت والتشتت الذي وقع، وهذه الآن طوائف اليوم للأسف الشديد حتى ولو ممكن يأتي الناس من يعني دينهم مبني على الكفريات والشركيات والضلالات، ومع ذلك تلقى من المسلمين أو تلقى بعض الجزائريين من يتبعوا ويطبع الناس باش يتبعوه، كذلك الزنديق هذا السليمية الذي على نية، لأن السر بالسر صراحة والعلانية بالعلانية، بالحق ولو سرا نقول علانية في هذا الأمر، ولو هؤلاء يسرون هذه الأشياء. هذا الرجل الذي أصبح يردد كلمات كفرية ويبث زندقته ويتظاهر بكل صراحة ويتراءى بها ويفتخر عليه من الله ما يستحق، يعني يذكر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بذم، بينما النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب ووسائل النجاة والعصمة من هذه الفرقة التمسك والتشبث واتباع واقتفاء آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، وعلى رأسهم أن يكون المتبوعون هم الخلفاء الراشدين، وهكذا رضوان الله تعالى عليهم كما جاء في الحديث فعليكم هذا حث يحثهم عليه، يعني كما يعني يتضمن الأمر يأمركم بذلك، يعني هذا الطلب يعني لما أقول عليك يدل على أهمية الشيء ووجوب الاهتمام بالشيء ووجوب وانبغاء كذلك ولزوم يعني الاعتناء به، لأنه أمر مهم لا مناص لك ولا خلاص لك إلا به، فعليك به، فإنه يهمك وإنه ينفعك وإنه يلزمك وإنه يجب عليك الأخذ به والتمسك به واتباعه وبشدة وقوة ونشاط وعزم وإرادة وهمة وما إلى ذلك. يعني لا ليس أخذ هكذا شكلي وفيه نوع من التهاون أو نوع من التماوت، لا والله، لا لابد أن تظهر قوتك يا يحيى، خذ الكتاب بقوة، لابد من الأخذ به بقوة وجد ونشاط وعزم وحزم هكذا وجزم أيضا يا إخوان. المهم باختصار قال فعليكم بسنتي، لا بد من يعني اتباع هديه صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي أمركم الله تعالى به. حينما يحصل ذلك فإن نبيكم والحمد لله ما فرط ما قصر، بدليل انظروا إلى موعظته البليغة، إلى وصيته الجامعة، قال يعني عليه الصلاة والسلام ما فرط ما قصر، حاشا عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، بل بشهادة رب العالمين وشهادته هو نفسه وشهادة أصحابه وشهادة حتى الكفار. الكفار لم يجدوا بدا من الاعتراف والإقرار ببيانه وبلاغه ونصحه وتوجيهه ودعوته صلى الله عليه وسلم التامة العامة والهامة، كما قال ذلك لسلمان: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة حتى قضاء الحاجة، صح ولا لا؟ ولذلك يأتي قوله: تركتكم على مثل البيضاء، على هكذا على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وفي حديث آخر: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في هذا. إذن فعليكم بسنتي، فلا بد من الأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم، ففيها الهداية وفيها الوقاية وفيها الصلاح وفيها الفلاح وفيها السعادة في الدارين الدنيا والآخرة، وفيها النجاة من النار، وفيها المفازة بالجنة، وفيها وفيها من المنافع والثمرات الطيبة عباد الله، وفيها الخلاص من حبل الشيطان وسبيل أوليائه ونحو ذلك أيها الإخوان مما يخشاه ويتقيه الإنسان. بهذه السنة وإن تطيعوه تهتدوا، إذا أطعتم النبي صلى الله عليه وسلم رزقتم الهداية. ويرحم الله مالكا ابن أنس، مالك بن أنس ذكرت كما يذكر كما يروي وهب عنه أنهم كانوا يتذكرون ويذكرون السنة، فلما ذكروا السنة قال ذكر إمام مالك كلمة قال: السنة كسفينة نوح، الذي يعني لم هذه السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك أو خسر. إذا ركبت في السفينة خلص نجوت، وإذا ماتك ركبت ما تخلفت هلكت يا عبد الله. المهم باختصار فعليكم بسنتي، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. انظروا هذه المناقب وهذه الصفات الفاضلة ويعني والسمات الفاخرة، كونهم راشدين وكونهم مهديين عليهم رضوان الله تعالى عليهم، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. هكذا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. أولا لا قال عليكم هكذا، وثانيا أكد وجوب الالتزام بذلك والتمسك كذلك بذلك وحسن التمسك وشدة التمسك، اليقظة والهمة ويعني صراحة والنشاط والعناية بكل ذلك، لأنك في زمان الفتن، فتن تموج كموج البحر يتبع بعضها بعضا، فتن لا تخرج من فتنة إلا وتجد التي بعدها أشد منها، وما تخرج منها أيضا حتى تجد الذي بعدها أكبر منها وأخطر منها، ظلمات بعضها فوق بعض كقطع الليل المظلم، إذن أثرت في الناس حتى أصبح الإنسان يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح يعني ويصبح كافر مؤمنا ويمسي كافرا، تؤثر فيه يعني هذه الفتن صراحة تؤثر تأثرا عجيبا وسريعا. ولذلك عند هذه الفتن من أسباب الوقاية من الفتن ومن أسباب النجاة حين وقوع وحصول الفتن أو لمن أصابه شيء من الفتن أن يعالجها بماذا؟ بالعودة والمسارعة والمبادرة إلى السنة، فإنها تقضي عليها بإذن الله وتطفئ نارها وتشفي وتشفي المصاب بها أي المريض الذي أصابته، فدواؤه السنة العودة إلى السنة، فإن هذه السنة إذن تعصم من هذا الخلاف بإذن الله. وهذا وجه من وجوه الفتن كما تعلمون، وهذه الفرقة التي نجدها اليوم والاختلافات التي نجدها اليوم في العقائد والأقوال والأفعال وكذا وكذا. أنت مذهبك ها هو مذهب الاتباع للابتداع، مذهب الأخذ بالنصوص لاتباع أصحاب الفصوص، والأحوال السير مع الشريعة كسير اللصوص الذين يأخذون يختلسونها اختلاسا ويسرقونها سرقة بمعنى لا يتبعون النصوص بأمانة وصدق وعلم واتباع وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا، إنما يأخذون ما يوافق أهواءهم ويسوعونه لموافقة أهوائهم ويؤولونه على ما يسير مذاهبهم، كما قال سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. إذن هنا قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. قلنا يعني هذا يعني توكيد لي عليكم، هكذا توكيد لي عليكم، لما حثهم على ذلك وأمرهم به أكد من لزوم وشدة ووجوب كذلك الأخذ به، أنه حتى صوره كأنك شيء تأخذه بأضراسك يعني بالنواجد يعني الأضراس تعض عليه كناية، لأنه ليس شيئا يؤكل، هذا مادة كما تقول انت قطعة لحم ولا شيء تأكله وتأخذه يعني تدخله في فمك وتأخذه بأسنانك، لا، إنما هو كناية عن أخذك الشيء بصورة شديدة وتتمسك به تمسكا سديدا شديدا كذلك. فقال عضوا عليها بالنواجد، هذا شيء. وتعرفون السنة عباد الله ما جاء في وجوب اتباعها وما جاء في تعريفها، وإن هنا المراد بأنه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ولا لا؟ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه صلى الله عليه وسلم المتبعين له في ذلك، لأنه لا نفقه ولا نعلم ولا سامحوني. إذن يعني لا يستطيع إنسان فهم الكتاب والسنة كما لا يستطيع فهم الكتاب إلا على ضوء السنة، لا يستطيع أحد أن يستقل بالقرآن، لا بد، لأن القرآن دعا إلى ذلك وأمر بذلك وأرجعهم إليه وجعل ميزانا وبيانا وبرهانا اتباعهم القرآن وحسن فهم القرآن على ضوء السنة، كقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وهكذا حتى لا أطيل، تعرفون قصة المرأة التي جاءت من بني أسد، جاءت إلى ابن مسعود لما بلغها حديث لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات، فقالت: من هذا الذي يلعن من لم يلعن الله؟ أنا قرأت القرآن كله فلم أجد هذا الذي ذكرت. فقال لها: لو قرأتيه لوجدتيه ولا لا؟ فتعجبت المرأة ثم قالت يعني بسرعة يعني كأنها سألته: أين هذا موضع الاستشهاد والاستدلال الذي تذكره؟ كانت تقول: في أي آية هي؟ فذكر لها قال: أولم يقول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سكتت، علمت بأن ذلك يقتضي ذلك ودليل ذلك، ويكفيك الآية التي قلناها: وأنزلنا إليك ذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. المهم باختصار، وكذلك إذن السنة هي طبعا لما نرجع إلى تعريف الفقهاء وتعريف الأصوليين وتعريف المحدثين وتعريف يعني يراد به يعني عموما ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني عقيدة وعبادة وسلوكا وأخلاقا وكذا في أقواله وأفعاله وتقريراته وتروكه كما يقولون. المهم هي ما أضيف تعريف الشامل وتعريف المحدثين، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. المهم باختصار شديد، فالمراد إذن أن تتبع سنته عليه الصلاة والسلام، وكذلك في نفس الوقت أن تحذر البدع وأن تجتنب البدع، لأن البدعة نقيض السنة، ولأن البدعة تضاد السنة، والإنسان لا تتم له ولا يكتمل له اتباعه للسنة وأخذه بالسنة وعمله كذلك بالسنة والتزامه كذلك بالسنة وانسجامه كذلك يعني مع السنة إلا إذا اتقى البدعة، لأنها نقيض ذلك وضده، كما قال عليه الصلاة والسلام فعليكم وإياكم، هذا ضد ذلك. لما تقول إياكم يدل على التحذير، يدل على النكير، يدل على النهي، يدل على الحظر، هكذا. ولا قال وإياكم ومحدثات الأمور، أي أن تحدثوا في دينكم أشياء لا أصل لها في الشريعة، لا في الكتاب ولا في السنة، ليس لها دليل يدل عليها، وليس لها أصل كذلك يقتضيها ويرتضيها وتندرج تحتها ويدل عليها. لا يا إخوان، ربكم أكمل هذا الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الدين، فقال ربنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، وقال ألا هل بلغت؟ قالوا له نعم قد بلغت، قال اللهم فاشهد أني قد بلغت. المهم فإذا فهذه اتباع السنة خير واتباع البدع شر، اتباع السنة هداية واتباع البدع وحدث البدع ضلالة إلى غير ذلك. وإذا قال وإياكم ومحدثات الأمور، أي أن تحدثوا أشياء لا أصل لها في الدين ولا دليل كذلك يدل عليها من الدين الكتاب والسنة، شيء محدث على غير مثال سابق. البدعة في اللغة هي إحداث شيء على غير مثال سابق، وفي الاصطلاح الشرعي من بين تعريفاتها مثلا دعنا نعرف هذا التعريف الجامع، وهو هي الطريقة المحدثة في الدين، هي الطريقة المحدثة في الدين المضاهية للشرعية والتي يراد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. هذه لم يدل عليها دليل شرعي على اعتبارها أصلا أو وصفا، يعني بدعة المنكرة ومردودة كذلك، لهذا يأتي الإرادة على سبيل التحذير، ويأتي ذكرها على سبيل الإنكار، ويأتي كذلك على سبيل نهي الناس عن فعلها إلى غير ذلك. ولهذا جاء قوله كما في حديث عرباض وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وجاءت كذلك في صحيح مسلم من رواية جابر بن عبد الله وخير الهدي وإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها. انظر شر الأمور، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، شايفين؟ لذلك وجاء قوله صاص من حديث عائشة من أحدث في كما في صحيح البخاري ومسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد. وجاء كذلك قوله عليه الصلاة والسلام من رواية البخاري من رواية مسلم عفوا دون البخاري، أي انفرد به الرواية الأولى البخاري ومسلم، إنما هذه الرواية الثانية انفرد بها المسلم دون البخاري، وهي قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن البدعة كلها ضلالة، ليحذر الناس، لا يعني ليس هنالك بدعة حسنة وبدعة سيئة. إذا سمعتم من يطلق على بعض الأعمال أو بعض الأشياء أو بعض الأمور هكذا اسم البدعة، فاعلموا أن المراد به هو البدعة لغة لا شرعا، البدعة اللغوية لا الشرعية. أما البدعة الشرعية فكلها ضلالة بلسان وبيان النبي صلى الله عليه وسلم. ما الناس لا يخالفون، الصحابة ما يخالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، التابعون أيضا، وكل من قال بخلافه فيرد قوله، كما قال مالك بن أنس إمام دار الهجرة وإمام علم وهدى، ورغم ما بلغ وما نال وما حصل وما كان له من إمام يعني وقدر عند الناس، والناس يرجعون إليه ويصدرون عن توجيهه وفتواه وما إلى ذلك. قال لهم انظروا كلمة رائعة، قال لهم أن أذكر لكم كلمتين من كلماتها أو وصيتين من وصاياه. الوصية الأولى قوله كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، فانظروا في قوله فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما خالف الكتاب والسنة فاتركوا، وفي رواية فاضربوا بعرض الحائط. أما الوصية الثانية المتعلقة بهذا هو ما رواه عنه ابن الماجشون أحد تلامذته، قال سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. ثم قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ثم قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، أي ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. إذن هكذا فالحديث واضح، وإياكم تحذير وإياكم ومحدثات الأمور، وزيد أكد فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، إذن كل بدعة ضلالة كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ولو رآها الناس حسنة. عموما نقف عند هذا الحد، نعم سامحيني أحنا بلعطيت الوصية وأنا منتبهش. نقف عند هذا الحد في هذه اللمحات والإشارات يعني والوقفات والتأملات في هذه الوصية النبوية الجامعة، وهي وصيته لأصحابه ولعموم أمته صلى الله عليه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته. أيها الإخوة كما ترون شيخ تعبان، ولا تحرجوه بارك الله فيكم. كما نذكر بمحاضرتي الغد لفضيلة الشيخ عبد المجيد جمعة بعد صلاة الظهر، والثانية بعد صلاة العصر لفضيلة الشيخ حسن إثعلجت بارك الله فيكم.